بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجهز، استعد، كن على وضع الاستعداد. نحن في الأيام، أيام المراجعة النهائية قبل رمضان، وبنحلل آيات الصيام وطلعنا منها على مدى الأربع رسائل معاني عايزين كل شوية نجددها على نفسينا. ربنا سبحانه وتعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. هنا اسمها عبادة التأمين. هو ليه بيضيع مننا رمضان كل سنة؟ عشان ما بيتأمنش عليه، بتأمنش عليه. بكبرنا بنصوم الستة من شوال وخلصنا على كده، إنما ما أمنتش على القيام، وما أمنتش على القرآن، وما أمنتش على الإطعام، وما أمنتش في حاجات ما أمنتش عليها. فلازم تأمن عليها بالتطوع. أمال هي فكرة السنة كانت جت لي فكرة إن شعبان يبقى سنة قبلية وإن الست من شوال تبقى سنة بعدية؟ فكرة التأمين. وفكرة التأمين دي اللي بيها الإنسان يرقى عند ربنا سبحانه وتعالى ويصل إلى مرحلة حب ربنا. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل فمن تطوع خيرا فهو خير له. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. عشان كده لو تطوعت خيرا، لو جمعت ما بين الأمرين، ما بين الفرض وما بين النفل، ما بين ان انت تتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالقرابين دي من عبادات شتى. مش عايز حضرتك تبقى واقف على الصيام فقط في رمضان. النبي قال صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر اللي هو شهر رمضان، وثلاثة ايام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يشيل الوساوس من صدر البني ادم مننا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصوم فانه لا مثل له، لا عدل له. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا مش بس الفكرة زكاة فطر وهتبقى زكاة مال، لا كمان يبقى فيه صدقات، صدقة السر تطفئ غضب الرب. أمن على عبادتك بنوافل، تنفل بما تستطيع عشان تتحبب إلى الودود، فإذا أحبك خلصت كل مشاكلك. فاكرين كنا بنقول في الاستراتيجيات في معدودات، كنا بنقول هتواجهك مشاكل هتتعامل معها إزاي؟ أنا جهز لها بإيه بقى؟ بكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعذني لأعيذنه. أنا جهز لها بحب الودود، ساعتها تخلص كل مشاكلك في الحياة.